بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل اليوم بإذن الله كتاب الشهادات، ويبقى معنا الباب الأخير في منار السبيل، وهو سنبدأ فيه إن شاء الله الأسبوع القادم، ويأخذ منا درسين أو ثلاثة، وهو كتاب الإقرار. وبهذا نختم هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يسهل وعام فيما مضى أن يسهل وعين ويوفق فيما بقي. وبعد انتهاء قراءة الشيخ بكتاب الشهادات، أيضا سأقف مع إشارة ولا أقول تفصيل، وهي القضايا التي لا يتناولها القاضي في قضائه. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد له ما تقدم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. باب اليمين والدعاوى. أولا، هنا قاعدة ذكرها العلماء وسيشير إليها المؤلف، أن ما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه، وما كان من حقوق الآدميين ففيه الاستحلاف. هذه قاعدة، وهي اليمين. وسيأتي تفصيلها، أدعو تفصيلها لمكانها بإذن الله. واليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم مخصوص. اليمين تأكيد الشيء بذكر معظم مخصوص، وهو هنا الحلف بالله باسمه أو بصفة من صفاته. الدعاوى هو إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره. سأذكر لكم الدعاوى والشهادة والإقرار، وإن كانت مرت معنا لكن أعيدها لأهميتها هنا. الدعاوى يعني الدعوة، إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا على غيره. فيقول مثلا، يدعي على غيره أن هذه السيارة لي، فهو أضاف إلى نفسه شيئا في يد غيره. هذا القلم لي، هذا هي الدعوة. لا يعطى الناس بدعاواهم. أما الشهادة فهي إضافة الإنسان شيئا لغيره على غيره. لاحظوا، الشهادة إذا جاء إنسان يشهد، إضافة الإنسان يعني الشاهد شيئا لغيره على غيره، فيشهد أن هذا القلم الذي مع فلان لفلان، أو أن هذا الحق هو. إذن ليس له مصلحة مباشرة، لأنما الدعاوى له مصلحة. الإقرار هو إضافة الإنسان عكس الدعاوى، إضافة الإنسان شيئا على نفسه لغيره. تقر أن هذا القلم ليس لي، إنما هو لمحمد. تقر أنني أخذت من فلان كذا وكذا. إذن هذه التعريف مهمة، تضبط لنا ما يتعلق بالشهادة وقد مرت معنا، والدعاوى الآن، والإقرار كما سيأتي بإذن الله. الحديث الذي ذكره عن ابن عباس مرفوعا هو قطعة من حديث البين على المدعي واليمين على المنكر، وقد مر معنا وهو صحيح، وهو صحيح. وذكره الإمام مسلم النووي عفوا ذكر الإمام النووي، لكن حتى ما يقع لبس عند بعضكم أنه في صحيح مسلم، لأن عندما يطلق النووي الحديث قد يرد، لأنه هو الذي شرح كما تعلمون صحيح مسلم. لا، إنما المراد هنا بالأربعين النووية مع شرح جامع العلوم والحكم لابن رجب، لابن رجب، فهذا هو ذكره هناك. وكلام ابن منذر واضح، أجمع أهل العلم على أن البين على المدعي ولمن على المدعى عليه. هذا هو الباب، والتفاصيل كما سيذكر الشيخ بإذن الله. ثم ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق لله تعالى كالحد بلا خلاف، قاله في الشرح، لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع. هذا الآن بدأ يبين أن في الحدود ما هناك، ليس هناك يمين، مثل ما يقال لإنسان أقسم بالله أنك ما سرق، أقسم بالله أنك ما زنيت، أقسم بالله أنك ما شربت الخمر، لأنه كما تعرفون في قصة ماعز، وعلى مر معنا كلام العلماء وخلاف العلماء ليس هنا، أنه لو أنه أقر ثم تراجع كما قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه، فإذا كان كذلك فكيف يطلب منه اليمين؟ فأخذ منه العلماء قاعدة أنه لا يؤخذ ولا تطلب اليمين في حدود الله جل وعلا، وألحق بها أشياء أخرى كما يأتي. نعم. ولو قذفا، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر، لأنه حق لله تعالى أشبه الحد. وقال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. هو ذكر هذه الأشياء، لاحظوا القذف والتعزير والعبادة وإخراج صدقة، لأن بعضها فيه حقوق لآدميين، ففي القذف في حق لآدم لأنه قذفه، فما يقال له مع ذلك يقول لا يقال له أقسم بالله أنك ما قذفته، إنما على من ادعى أنه قذفه أن يثبت ذلك، إذا لم يثبت ليس له شيء. ثم قال أيضا إخراج الصدقة والكفارة والنذر المالي في حقوق للعباد، لأنه عندما يقصب الإنسان يخرج الصدقة أو الزكاة حتى أو ينذر، فهذه فيها حق لآدم وسيخرجها لآدم، فما نقول ما دام فيها حق لآدم نقول أقسم أنك ما نذرت، أقسم أنك ما فعلت كذا، لا يطلب من هذا الأمر. فنص عليها المؤلف، ثم ذكر كلام الإمام أحمد يؤكد هذا. فإذا قال هي في الأموال خاصة، أي في أموال الناس بعضهم مع بعض في الحقوق، يعني في حقوق الناس وليس فقط، وإلا لو قلنا الصدقة هي فيها جانب مالي كما قلت أو النذر المالي والله أعلم، فلذلك تحصر في اليمين في الأموال، في الأموال كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه. نعم، حتى هؤلاء يعني إنسان شهد ثم تراجع أو قال ما شهد، ما يقال أقسم، لأن شهادته أصل اختيارية، وكذلك الحاكم إذا أنكر حكمه في القضية. فإذا النكول المراد به هو النكس، وهو الامتناع ممن لا يحق له الامتناع مما طلب منه. النكول معروف لفظ قضائي، نكل فلان أو حكم عليه بالنكول كما سيمر معنا، عندما يقول القاضي لمن أنكر قضية مالية فادعى عليه وأجاء بالبينة وهذا بقي عليه اليمين فرفض، هذا نقول نكل، فما دام لم يقسم فيحكم عليه القاضي، يسمونها الحكم عليه بالنكول، والنكول هو النكس، أي نكل فلان أي نكص، وهو الامتناع ممن لا يحق له الامتناع، ممن لا يحق له الامتناع مما طلب منه. أما الذي يحق له الامتناع كما مر معنا في الحدود أو غيرها فهذا لا يحكم عليه بالنكول. نعم. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. الحديث متفق عليه، لكن لم يشير المؤلف لهذا، الحديث متفق عليه إذن هو صحيح. بل بأعلى درجات الصحة. إذا حصر قضية اليمين وهو المنكر في قضية الأموال، في الديون والجنايات والإتلافات في الأموال ونحوها، يعني الآن مما يتعلق بالديون. نعم. فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه. نعم، الذي يرفض هنا القاضي إذا رفض نكل حكم عليه لأنه لم يدفع التهمة عن نفسه. نعم. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت أي القطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، رواه أبو داود. ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه. هو البت هنا القطع، يعني ما يحلف يقول ما علمت ما أذكر، لا، إنما يحلف بالله أنه ما فعل كذا أو أنه ليس له كذا على القطع. طبعا الحديث قال الشيخ الألباني ضعيف، ولكن غيره حسن هذا الحديث والله أعلم. هناك من حسن هذا الحديث فهو القطع فيه بالبت. فلهذا إذا كانت الدعوة عليه كما بين المؤلف على نفسه يعني تعلق به، لا بد أن يكون اليمين واضحا، ما يقول لا أعلم والله ما أعلم ما أذكر، هذا ما يكفي لأنه قد يكون نسي. لكن لما يقسم على البت أي على القطع أن فلان والله ليس له حق ما قاله فلان، كما هنا معنى لفظ هذا الحديث، نعم ما له عندي شيء. نعم. وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم، نص عليه أحمد. وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. وفي حديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، رواه أبو داود. ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعنه اليمين كلها على نفي العلم، وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح. نعم، إذا كان الأمر لا يتعلق به هو يتعلق بغيره مثل المورث وشخص ادعى على المورث، ولاحظوا دقة الفقهاء، فيقسم أني ما أعلم أن له حق، ما يقسم أن ليس له حق. قد تقول ما علاقة هذا بهذا؟ أصله لما أخذ مثال شخص توفي أبوه وهو الوارث الوحيد، بقرب المسألة، وعند أبوه خلف 10,000 ريال، فادعى شخص أنه يريد من أبيه 5,000 ريال، يريد من أبيه 5,000 ريال، هو لو ثبت الحكم نقص حقه، لو ثبتت الدعوى إذا له علاقة. فيأتي القاضي ويقول فلان يدعي على أبيك المتوفى أن له حق، ما يقول يقسم أنه ليس له حق، يقسم أنه لا يعلم، يقسم أنه لا يعلم أن على والده دين، أن هذا الرجل ليس له، لا يعلم أن له شيء. وهذه تختلف لأنه كما تعرفون القاعدة كما قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فالقاعدة نفي العلم ليس علما بالعدم، نفي العلم ليس علما بالعدم، وهذه دقيقة، بينما نفي الشيء فهو نفي بعدمه، فرق في المسألة هنا. فمثلا لو أنا الآن قلت أن فلان لم يحضر الدرس، أنا نفيت لكن لا أعني أنه ما حضر الدرس، لكن أنا ما رأيته مثلا، قد يكون موجود في زاوية، قد أنا أكون ما أحط بوجوده، فلذلك استنبط العلماء منها القاعدة، نعم نفي العلم ليس نعم نفيا للعدم أنه فعلا ما وجد، فلذلك فرقوا بين ما يكون له فرق. شخص إذن يقول علي حق، قال والله ما علي حق، ما لا يريد مني شيئا. طيب هو الآن دعا لأبيك وهذه لا علاقة به، لأنه لو ثبتت الدعوة نقص ميراثه، فما نقول أقسم بالله، يقول القاضي أقسم بالله أنه ليس له على أبيك شيء، لا، يقول أقسم بالله أنك لا تعلم، فيكتفى بهذا. طبعا الحديث الأول لا تضطر الناس في أيمانهم ضعيف، وحتى الحديث الآخر حديث الحضرمي فهو ضعيف. نعم. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. نعم، إذا طلب من الشاهد أيضا واليمين لابد بالبت، يقول مثلا أشهد بكذا أو على عدم كذا، وليس على نفي العلم، لا بد مع البت وهو القطع. نعم. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا، لأن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع، ما لم يرضوا بواحدة فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط. هذه تفريق ثلاثة مثل شركاء في عمل، فادعوا عليه أنهم يريدون من فلان بسبب تعامل في الشركة كل واحد يعني 3000، وهم ثلاثة. يقول المؤلف يجب أن يحلف لكل واحد: أقسم بالله أن فلان لا يريد مني شيئا وفلان لا يريد شيئا، على حسب قسمته. فمن حلف له سقط حقه، ومن لم يحلف قضي عليه بالنكول. طيب، لكن لو قال احلف يمين واحد أنك ليس لك للشركة شيء، فقال حلف يمين واحد، رضوا الثلاثة بيمين واحد، قال المؤلف يجوز. المسألة سهلة، لكن هذه تبين لكم دقة العلماء وكمال الشريعة حقيقة. اليوم أكملت لكم دينكم وجاءت هذه الأحكام تفصيلية، فلا نحتاج إلى ما لدى الغرب، والله المستعان. نعم. فصل. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى، لقوله عز وجل: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، وقوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين. واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة. الله عندك والله الصحيح. الله في الله. نعم. الله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة. وقال عثمان لابن عمر: لا، لو نقف يا شيخ، طويل الكلام، لو نقف. هذا الأثر ضعيف على كل حال، الأثر الأخير ضعيف. هذا الفصل اسمه تغليظ اليمين. انتهينا الآن من اليمين، الدعاء والبينات، الآن في مرحلة أعلى وهي تغليظ اليمين. أحيانا لا يكتفى باليمين، اليمين والله كذا، نعم، والله لا أريد شيء، لكن من تغليظ اليمين مثل الله مثلا، ففيه تشديد. ومن تغليظ اليمين كما تعلمون ما ورد في حق الملاعنة، وله صور سيأتي بعضها. تغليظ اليمين هذه نقطة مهمة جدا، قد ترد الحلف بالله والحلف بالنذر والحلف بالطلاق والحلف بالتحريم. حتى أوضح لكم أكثر، مع كل أسف مما هو دارج الآن وهذا بلاء، أن البعض لما يريد يحلف يقول: لا، ما تحلف بالله، احلف أن زوجتك طالق. وهذا منكر الحقيقة، لأن البعض يقول: وإن كان هذا الأمر واقع فعلا، بعض الناس لا يتهيب الحلف بالله ويتهيب أن يحلف بطلاق الزوجة، لكنه لا يجوز هذا الطلب، لأنه كأنه تعظيم لحق الزواج أعظم من تعظيم الله جل وعلا، ولا يجب على الإنسان، بل لا يجوز له أن هذا الأمر. لكن واقع الناس، ومنهم أن يقول: أحلف أن عليك 100 نذر، 100,000 ريال، اللي كان الكلام كذا، أو أنك قد حرمت عليك زوجتك. هذه كلها يطلبونها من باب التغليظ، كلها لا تجوز إلا الحلف بالله جل وعلا، وخاصة أكرر موضوع الطلاق، وهذا باب خطير. وأذكر سبحان الله قصة بعض زملائنا، هذا الكلام قبل أو عام 91 هجري، فاتهم تهمة، توفي رحمه الله الرجل، كان من زملائنا، فواحد من الزملاء قال: تحلف لنا بالطلاق؟ نعم، لأنك متزوج وهو صغير، أنك بريء من هذه التهمة. هذا من باب التغليظ طبعا، لا يجوز هذا الكلام. وقال: لا، أعجبني موقفه رحمه الله، قال: أنا أحلف لكم بالله، أما أحلف بالطلاق ما أحلف بالطلاق. فهذه مسألة يجب ينتبه لها، لأن كأنها تعظيم للطلاق أعظم من تعظيم الله جل وعلا. فمن طلب منه شيء من ذلك فليرفض، ومن سمع من أحد يطلب هذا يقول: أنا لا أقبل باليمين بالله، إنما أقبل بمن وتجد عند الرافضة يحلفون بعلي، يحلفون بالعباس، يحلفون بالحسين رضي الله عنه، وهم براء من هذا اليمين لأنه معظم عندهم. فحتى سأل كلكم طرفة يعني، يقول واد مررنا قديما خرجنا من العراق إلى الشام وفي الطريق وقفنا عند بادية ما كنا نعرف أنهم رافضة، يقول في الطريق وعند عرب على كلامهم يضيفون الناس، يقول فجاءت المرأة وقال لها وين النعم، كان الدواب، قالت توكلت عليهم الله، وكلت عليهم الله، تقول المرأة. فقال لها زوجها، يقول والد وأنا أسمع، يقول والد رحمه الله، قال ليش وكلت الله، والله كريم يأخذها منا يعطيها غيرنا، ليش ما وكلت العباس، نسأل الله العافية. فانظر العقيدة الجاهلية، فهو يرون تعظيم العباس، ليش يعني ما قلت ودعت العباس، أما عند ودعك الله، قال لا الله كريم يأخذها منا يعطيها غيرنا والعياذ بالله. نعم، فهم يعظمون العباس رضي الله عنه ويعظمون الحسن والحسين ويحلفون بهم، والله المستعان. فكل هذا لا يجوز. فإذا نحصر اليمين وتغليظ اليمين بالحلف بالله فقط. نعم. وقال عثمان لابن عمر رضي الله عنهما تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمينه فقال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك. وقال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة، قلت لا، قال لليهودي احلف ثلاثة، قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، رواه أبو داود. الآن الأحاديث كلها اللي مرت صحيحة، الحديث الثاني حديث الحضرمي رواه مسلم، والحديث اللي قال رواه أبو داود متفق عليه، ليس فقط أبو داود، لكن أحيانا يقع الوهم يعني، يقع الخطأ، يقع عدم الحصر، يختلف أحيانا اللفظ وإلا. فهذا الموضوع إذن هو كل هذا من باب تغليظ اليمين، كل هذه الأدلة تؤكد على مشروعية تغليظ اليمين عند الحاجة، وأيضا أنه ليس له، لاحظ هنا لما قال لليهود احلف ثلاثا قال إذا ذهب بمالي، قال ليس لك في اللي أحلف بالله سبحانه وتعالى، لكن يمكن يغلظ اليمين كما سيأتي، أما أن يطلب منه غير ذلك فلا. يعني مثلا ما يجوز أن يقال للنصراني احلف بالمسيح، نعم، أو اليهودي نعم احلف، ليس التوراة المنزلة لا إشكال، لكن قضية لأنه كلام الله، لكن التوراة موجودة الآن محرفة لا يحلف بها، وهكذا. إذن هذه الأحاديث وهذا كله تصب في السياق أن مشروعية التغليظ اليمين عند الحاجة. نعم. وأين حلف ومتى حلف أجزأ. وحلف عمر رضي الله عنه في حكومته لأبي رضي الله عنه في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد. الآن بدأ يقول أين يحلف الإنسان، لاحظوا هذه لها ما ترتب عليها، لأنه قد يقول البعض أنا لا أقبل التحليف إلا أن يحلف عند الكعبة، أو يحلف عند كما سيأتي الآن عند المنبر. المؤلف يقول لا، من ناحية الحكم أن أين حلف ومتى حلف، لأنه سيأتي الآن تغليظ اليمين أيها الأخوة يكون في الصيغة ويكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في الهيئة، وضح ثم نواصل. يكون في الصيغة مثل ما يقول أقسم بالله العظيم، هذه صيغة، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو كذا وكذا، ثم يعظم الله جل وعلا بأسماء وصفة، هذا بالصيغة. في الزمان فيقسمان الله كما تعلمون في قضية بعد العصر كما بين سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، الراجح أن بعد صلاة العصر، نعم، ورجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله، فلاحظوا أنه جعل أيضا بعد العصر معظم يختلف، هذه هذا الزمان. المكان كما قلنا كما سيأتي عند الكعبة عند المنبر وسيأتي هذا كله في المكان. الصيغة أو الصفة الهيئة هو إذا كان جالسا أن يقول له قم واقفا، قالوا الحلف واقف يختلف سبحان الله نفسيا، هذه قضية نفسية، عن الحلف وهو جالس. نعم. أو كما سيأتينا الآن على كلام للعلماء فيهم أن يضع يده على المصحف، أن يضع يده يقول أقسم وأنت تضع يدك على المصحف، فيها خلاف سأذكره في موطنه بإذن الله. إذن هذه أحوال. طيب، بعض العلماء هنا المؤلف يقول هنا كما قال وللحاكم، نعم التغليظ فيما هو دون ذلك. نعم أنت قرأت الشيخ وللحاكم، اقرأ تفضل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، لا فيما دون ذلك لأنه يسير. أيضا القاضي الآن المؤلف يقول الأمور اليسيرة مثل 100 ريال 50 ريال ما يطلب تغليظ اليمين، إنما الأمور العظيمة. ولكن الصحيح أن الأمر للحاكم. لماذا؟ هناك أناس من الورع والزهد لا يريدون تغليظ اليمين حتى في الأمور العظيمة، حتى في الأمور العظيمة، بل لا يرون الحلف. وقلت لكم قصة التاجر الموجود الذي طلبه القاضي، فلما طلب قال لم يبقى لإثبات الحكم لكم، لأنه قد وضع وكيل، يعني هو تاجر كبير معروف، ذكرت في الدرس الماضي واللي قبله، قال ما حلفت في حياتي كلها، وهو صاحب يملك المليارات بارك الله له في أهل ماله، وقد وقف الآن أمواله ووزع بقية ماله لأولاده. فقال القاضي إما أن تحلف وإلا ليس لك شيء. فقال أعطني مهلة بعد الصلاة، فأعطاه مهلة بعد الصلاة كله هيبة أن يحلف بدون تغليظ. هذا الطلب، والمبلغ فيما أذكر 40 مليون ريال، 40 مليون ريال، ولم يطلب منه التغليظ للقاضي، بس طلب منه اليمين. جاء بعد الصلاة وقال خلاص سأحلف، لكن تكتبها في الصك أنها تخرج من مالي في سبيل الله. نعم، لأنني لا أريد يدخل مالي أي ريال في يمين، لكن لا أريد هذا يتلاعب بأموال الناس. نعم، لأن هذا الرجل لما لم يحلف معناه سيذهب عليه 40 مليون. قال هذا الرجل متلاعب فحلف. إذا القاضي أحيانا يكون أمام رجل ما عنده استعداد، يعني لو كان كبير أو صغير يحلف. وهناك أحيانا حتى في الأمور اليسيرة من ينكر ولا. فإذا القاضي هو الذي يقرر لاختلاف الأشخاص والاختلاف الأحوال والموضوعات والزمان والمكان، فينظر المصلحة بذلك، فمن حقه أن يغلظ يطلب تغليظ اليمين، ولا نحصرها بالأمور الكبيرة أو الصغيرة، والله أعلم. نعم. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، ورأيت ابن مار قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مار ولا غيره. هذا في عدة مسائل. المسألة الأولى حديث ابن عباس، هو يقصد حديث ابن عباس في ليس الذي مضى هذا، إنما سبق مرة معنا، انظروا في صفحة 1354، في صفحة 1354 على النسخة التي معي، ومرة معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو، الذي قلنا عنه أنه ضعفه الألباني وحسنه غيره، هذا الذي يريد المؤلف، ففيه تغليظ اليمين. أما هذا ليس حديثا أن يقول هذا. الآن التغليظ بالصيغة، التغليظ بالصيغة أو بالقول، الآن سيذكر التغليظ أنواع. ومن التغليظ بالصيغة قالوا أن يحلف بالمصحف. الحلف بالمصحف باختصار على أنواع. الحلف بالمصحف أي أن يحلف أن يقول نعم وكلام الله، أقسم بكلام الله، أقسم بالقرآن، أقسم بالمصحف. فإذا كان قصد كلام الله فإنه صحيح، فإنه صحيح ويجوز، ويجوز للقاضي قالوا أن يطلب ذلك، وهو كلام معروف للشافعي القول النوع الثاني طبعا إن قصد في المصحف هو هذا المصحف اللي بين الدفتين وهو الأوراق، هذا لا يجوز لأن الأوراق مخلوقة ولا يقسم بمخلوق. فإذا أما لما يقول القرآن ويقول كلام الله واضح لا إشكال فيه، لكن لما يقول أقسم بالمصحف نقول ماذا تقصد بالمصحف؟ إن قال أقصد بالمصحف هو القرآن آيات الله صحيح، إن قال أقصد لا هذا الذي بيدك نقول ما يجوز. أمس سألني أحد الأخوة أو قبل أمس قال ما حكم القسم بآيات الله؟ لاحظوا هذا كثير على ألسنة الله، أقسم بآيات الله. قلت له ماذا تقصد بآيات الله؟ قال آيات الله معروف يعني القرآن. قلت لا، قد تكون القرآن قد تكون الشمس والقمر، فكل من آيات الله جل وعلا. فالقسم بآيات الله إن قصدت آيات الله القرآن الكلام المنزل جائز، وإن قصدت آيات الله الشمس والقمر وغيرها فلا يجوز، هذه مخلوقة. فلذلك لما هذا الكلام المجمل يحتاج إلى تفصيله على حسب نية الفاه. بقيت المسألة الثالثة وهي أن يضع يده على المصحف، اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء يقول هذه بدعة ولا يجوز أن يقول له ضع يدك على المصحف، بينما قرار المجمع الفقهي برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله قال وضع الحالف يده على عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل، طبعا يقصد مثل اليهود والنصارى أو غيرهما، ليس بلازم لصحة القسم، ليس بلازم لاحظوا، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب. الشيخ عبد العزيز والمجمع الفقهي رأوا أنه إذا كان وضع اليد على المصحف وهو يقسم بالله، طبعا لا يقسم نعم إنما أقسم بالله ويده على المصحف، اختلف العلماء، بعض العلماء رأى أنها بدعة ولا تجوز، وبعض العلماء أجازها لكنها ليست بلازمة، والله أعلم. نعم. ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى، رواه أبو داود. هذا إذن نعم نوع من الصيغة، لكن قالوا الآن لا يقسم على التوراة الموجودة ولأن التوراة الموجودة والإنجيل الموجود محرف فلا يجوز القسم به فليس من آيات الله، لكن وذلك لاحظوا الحديث نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، وهذا الحديث صحيح الذي رأى أبو داود حديث صحيح. نعم. وتغليظها في الزمان أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال بعض المفسرين أي صلاة العصر، ولفعل أبي موسى رضي الله عنه. بس وقف، هذا أيضا في الزمان كما قلنا يأتي به بعد العصر، وهذا له خاصية والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأيضا هذه الآية فتحبسونهما بعد الصلاة قال العلماء القول الراجح أنها بعد صلاة العصر، وأيضا ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ورجل نعم باع سلعة فأقسم بعد العصر، نعم يعني لاحظوا خص الحديث بعد العصر أن اشتراها بكذا وقد كذب، فهذا له هيبة هذا الزمان وله مكانة، فإذا هذا من التغليظ قالوا في الزمان. بعضهم قال أيضا مثلا في رمضان في آخر الليل لا يمنع، ليس خاصا فقط بعد العصر، الزمان هو الزمان المعظم، أي زمان معظم كالأشهر الحرم نعم كلها أزمنة معظمة فإنها مما يغلظ فيها اليمين، لكنه يمين بالله جل وعلا. نعم. وفي المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها، وفي سنن ابن ماجة مرفوعة هي من الجنة، وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر رضي الله عنه مرفوعة من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار، وقيس عليه باقي منابر المساجد. نقف الناس. الحديث صحيح صححه الألباني، وكذلك الحديث من حلف على منبري هذا يمينا أيضا صححه الشيخ الألباني. الآن هذا في المكان لاحظوا، لكن شيخ الإسلام يقول إن الصخرة ليس لها ميزة إنما عظمها اليهود، فهو يرى أنه ليس لها ميزة. يقول شيخ الإسلام في بيت المقدس أنه كغيره يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمة في حد ذاتها، وأن أصل تعظيمها من النصارى لأن الذي احتله أساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم هذه الصخرة ويزيل عنها الأذى والقمامة التي كانت عليها، فمن أجل ذلك عظمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقا. وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن نحن نقول إن صح الحديث وهو أمامنا صححه الألباني فلا شك أن يكون لها منزلة. الثاني في عند المنبر لهذا الحديث، ولذلك أيضا قالوا إن الحلف عند المنبر له خاصية يهابها الإنسان لكثرة ذكر الله تعالى في المنبر. نعم. ويحلف الذمي بموضع يعظمه، قال الشعبي لنصراني اذهب إلى البيعة، وقال كعب بن سوار في نصراني اذهبوا به إلى المذبح، ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم قاله في الكافي. الآن أيضا ذكر مثل الذمي، البيع هي مكان العبادة. المذبح فسرها عدد من القواميس في لسان العرب وكذلك في أساس البلاغة، قالوا هي محاريبهم، اذهبوا به إلى المذبح، هي محاريبهم ومواضع كتبهم المقدسة، كانوا يضعون فيها الكتب المقدسة، وكانوا يذبحون عندها أو فيها القرابين، فسميت المذبح عند هؤلاء. فهم إذن يعظمون المذبح كما ورد هنا عن كعب ابن سوار في نصران اذهبوا به إلى المذبح لأنه يخاف ويكون فيه رهبة. نعم. فكل هذا أماكن معظمة عندهم، قالوا يجوز أن تغلظ أيمانهم عند هذه الأشياء. نعم. فإذا قال ما دام ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليه الباقي والله أعلم. نعم. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين، لأنه بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى، رواه ابن ماجه. نعم. الحديث صحيح حسن، الحديث حسن. نعم. هذا أيضا يقول من أبى التغليظ لم يكن ناكلا، لو قال أنا لا أرضى، في قول آخر أنه من أبى التغليظ فهذه ريبة، وللقاضي من حقه أن يحكم عليه بالنكون. ويختلف الأشخاص في هذا، إذا كانت عليه إمارات الورع والزهد والخوف من الله فإن في هذه الحالة لا يحكم عليه بالنكون، لكن إن وجد أن الرجل لو حلف غلظ عليه أبا وإن طلب منه اليمين عادي حلف، فمن حق القاضي قالوا أن يحكم عليه بالنكون على اختلاف بين القولان. شيخنا الشيخ محمد قال هذا القول أقوى، أنه إذا كان رفض وشك القاضي فيه فهي محل ريبة، لماذا أدم حق، لماذا يقول الله والله العظيم والذي رفع السماوات، لماذا؟ معناه في إشكال. وأيضا أن الإنسان لا يوري في هذه الأيمان، فاليمين على لا يوري إلا قالوا المظلوم، مثل ما قال ما له عندي شيء، أي أن ما له عندي شيء. فيقول لو جاء شخص ووضع عندك أمانة فقال هناك ظالم يريد يأخذها، فجاء هذا الظالم لهذا الشخص وقال عندك مال لفلان، قال ما عندي مال، قال أقسم، فأقسم أن ما له عنده شيء، قالوا هذه فيها تورية، أن ما له عنده شيء، فهذه تورية ليتخلص من الظلم، أجازها بعض العلماء في باب الظلم فقط حتى يتخلص ويقسم في هذا، لكن في باب الحقوق لا، فعلى نية المستحلف وعلى نية والقاضي هنا طلب منه اليمين ما يوري، فالتورية تضيع الحقوق في هذا الأمر والله أعلم. نعم. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص، هذا الذي يقولنا. نعم. الآن هذا ما التغليظ، إن رأى القاضي أنه لا يغلظ هذا هو الأصل، إذن أن نرجع الأمر للقاضي، هو الذي كما قلنا وهو الحاكم. أما التغليظ في الهيئة فقد أشرت لكم في الهيئة والحال كأن يكون، وهذا قول لبعض العلماء ليس قول الجمهور، أن يكون واقفا كما قلت أو أن يضع يده على المصحف على قول من أجاز، لأن هناك بعض العلماء لا يزال ما يرون عدم وضع اليد على المصحف، لكن ذكرت لكم قرار المجمع الفقهي برئاسة الشيخ عبد العزيز وغيره أجازوها. فهذه هيئة، وهذا الصحيح، أقول قول صحيح أن الهيئة مؤثرة أحيانا في أداء اليمين، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم بقي معنا كتاب الإقرار، سنأخذه بإذن الله في 3 دروس مع توفيق الله وعونه وتيسيره. سأعرض في بعض الدقائق ما ذكرت لكم مكملة لباب القضاء، وإن كان الإقرار داخل في باب القضاء. في أشياء لا يحق للقاضي أن يحكم فيها، وقد بحثت الموضوع ووجدت من أفضل من كتب فيه هو الشيخ حسين آل الشيخ، وهو إمام الحرم المدني، وتعلمون أن الشيخ أيضا حسين أحد القضاة، وهو قاضي الآن استئناف، كان يسمى سابقا قاضي تمييز والآن قاضي استئناف. فبحث بحثا في الموضوع في المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية، من أراد أن نرجع له بالتفصيل يدخل على محرك البحث ويجده، فأنا سأختصر لكم فقط بعض الكلمة. اسم البحث: المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها، تأليف الشيخ حسين آل الشيخ وفقه الله وسدده. الشريعة يقول: منعت القاضي من الحكم بعلمه، وهو الراجح من قولي العلماء منعا لاتهامه وتحيزه والطعن في حياده. ما معنى؟ وهذا معروف القاعدة أن القاضي لا يحكم بعلمه. مثال: جاء دخل القاضي لمكان، وجد إنسان، شاهد إنسان يسرق، فخرج. من الغد جاءوا له في المحكمة، جاء واحد قال فلان سرق مني، صاحب الدكان مثلا، قال عندك شهود؟ قال عندي واحد فقط. قال أنا عندي لك شهادة، لأنه رآه. قالوا لا يجوز، لا يجوز أن يكون قاضيا وشاهدا، فلا يحكم. هذه الأشياء التي لا يحكم بعلمه. طيب ما الحل؟ الحل يعتذر عن القضاء، يقول أحيل العملية إلى قاض آخر ويذهب هو شاهد، فيضمن الحق للإنسان. الشريعة وجدت حلول. الشاهد أن القاضي لا يحكم بعلمه. إنسان ادعى على إنسان يريد منه مال، القاضي يعرف أنه يريد منه، فلا يحكم بعلمه. هذه قاعدة تقول أن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما هو أمام خصمين: البينة والشهود واليمين كما مر معنا. أيضا أن القاضي لا يجوز له أن يلقن أو يعلم الخصم الإدلة بدعواه، فيدعهم كل واحد منهم يقسم أو يبين دعواه كما جاء، حتى لا يفهم أنه ساعد فلان في القضية. أيضا يمنع القاضي من النظر في دعوى أقاربه لتأمين الحياد. قال الفقهاء: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه أيضا في المقابل، ولا على عدوه. فكما بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. فإذن هو يشهد عليه كما مر معنا، لكنه لا يشهد له. كذلك على عدوه، نعم يشهد لعدوه، لا عكس الأقارب، عكس تماما، يشهد لعدوه لكنه لا يشهد، نعم، عليه، لأنه عدو بينهم ثأر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. أيضا القاضي ممنوع من نظر الدعوة وسماعها ولو لم يطلب الخصوم في الأحوال التالية: إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو قريب أو صهر إلى الدرجة الرابعة حسب النظام، الأب، الأم، الولد، الأخ، ففي درجات القرابة، قال كما في النظام عندنا إلى الدرجة الرابعة. 2، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم، في هذه القضية ليس له مشكلة، لكن له أو لأحد ممن يمنع أن يحكم لهم أو زوجته لهم دعوة أخرى، لهم دعوة أخرى، فيمنع القاضي في الحكم بهذه القضية الأولى. أيضا إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيما عليه أو تظن وراثته أو يظن أنه سيرثه، لأنه إذا حكم له سيضع في باله أنه يمكن تأتيه إذا كان له 20 مليون كما قلنا في القضية أو 40 مليون وحكم له ويعرف أنه إذا مات هذا الرجل سيرث من هذه 40 مليون. فإذا هذه لا يحكم فيها القاضي، وقد يكون القاضي وكيلا لأحد التجار، ما إن كان هذا سيأتي الآن ممنوع للقضاة أن يكونوا كذلك، لكن كمثال ذكرها العلماء فهو لا يقضي في هذه المسألة. أيضا إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقارب أو صار على عمود النسب أو لمن يكون وكيلا أو وصيا مصلحة في الدعوة، أي مصلحة، فلا يحكم فيها. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوة أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، هذه مسألة مهمة، أحيانا نكون أمام القاضي قضية مختلف فيها، إذا كان عرف أن هذا القاضي فتواه تميل ستكون لأحد الخصوم فلا يفتى، فيقول أنا أعتذر عن القضاء لأنه سيأخذ بفتواه في المسألة. ولهذا قلت لكم مسألة دقيقة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جاءه صاحب حق وقال الشيخ أفتني في المسألة الفلانية، أفتني في المسألة الفلانية وهي من مسائل الحقوق، يعتذر الشيخ، إنما يقول من أي بلد أنت؟ أنا من بلد الفلاني، فيقول لمكتب اكتبوا لقاضيهم يحكم لهم. لماذا؟ لأنه سيدخل على القاضي الآخر ويقول أفتالي الشيخ بن باز، نعم أفتالي الشيخ عبد العزيز بن باز. فهذه مسألة مهمة جدا في مثل هذه المسائل. أذكر من القصص اللي فيها طرافة، يحدثنا أحد كبار القضاة الآن قاضي استئناف، يقول جاء شيخنا الذي درسنا بكلية الشريعة وحكمت عليه، فرفع السماعة على رئيس مجلس القضاء الأعضاء، قال حنا جالسين نعلمهم القضية يحكمون علينا، حنا ما نعرف القضاء، يقول أنا فرحت بهذه الشهادة، يقول لي مصلحتي هذه، نعم. فيقول كيف يحكم علي وأنا الذي علمته القضاء ودرسته القضاء، نعم. فقال طبعا أجابه رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال هذا هو، إذا لك يا شيخ دعوة أخرى ممكن. الشاهد أن أحيانا الفتوى ينظر فيها في مثل هذه المسائل، قد يحتج الإنسان بفتوى، فإذا الإنسان لا يفتي في، إذا كان له فتوى معينة فإنه لا يحكم فيها، يحيل الدعوة، يقول أحيل القضية إلى غيري. والإحالة القضاء معروفة أن يجوز إحالة بعض القضايا، مثل القضايا التي قلت لكم قبل قليل، يعني حتى لو جاءه ابنه أو أخوه ويمكن أن يحكم عليه، يمكن أن يحكم عليه، لكن سيقع في حرج، واحد سيحكم على أبيه أو على أخيه، أولى له أن يقول أحيل القضية، هذا أما صديق أبي أو غيره سيقع في حرج مع أبيه. من سيكون مثل شريح، اختلف ابنه مع أحد الخصوم، سيتحكمون إلى من؟ إلى شريح، فجاء لأبيه وقال يا أباتي اختصمت أنا فلان سنتحاكم إليك غدا، هل حق لي ولا لا؟ كان الحق له يبقى يخاصم، كان الحق عليه، انظر إلى إجابة كما بلغ عن إجابة الشريح، قال لا بل حاكمه، ما قال الحق لك ولا عليك بل حاكمه. ففرح الولد ومن الصباح قدم الدعوة فحكم على ابنه، نعم. قال يا أبت سألتك، أنا ما قلت إن الحق لك، أنت سألتني قلت لك حاكم، أنا ما أردت يضيع حق هذا الرجل، نعم. وهذا صحيح لأنه حكم على ولده في هذه الحالة، لكن شريح من أندر القضاة رحمه الله ومن أعدلهم وكلهم عدول، الأصل فيهم العدالة، لكن بعض الناس يجد حرج أن يحكم على فلان أو فلان، فمن حقه أن يعتذر. أيضا حتى قالوا مما يمنع إذا كانت لمطلقتي وله منها ولد خصومة لا يدخل فيها، لأن ستبقى مصلحة له عن طريق ابنه، فهو ابن هذه المطلقة، نعم. بل قالوا إذا كان أحد الخصوم خادما له، نعم، أو له منه مصلحة فكذلك لا يحكم. قالوا إذا كان هو بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة فأيضا لا يحكم بها، لأنه قد يؤثر في الحكم، ليس كل الناس سيحكم لعدوه أو يحكم ضد صديقه، فيعتذر من هذه كلها. ونصت المادة 58 من هذا النظام أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع الاستقلال القضاء وكرامته. ولذلك حقيقة الدولة وفرت للقاضي مراتب تختلف عن غيرهم، تغنيهم عن أن يعمل. هل معنى هذا أن القاضي لا يبيع ولا يشتري؟ لا، يبيع ويشتري، لكن لا يكون له قضاء قالوا عامة تؤثر في قضائه، كما أننا قلنا في موضوع لماذا؟ لأنه سيبيع ويشتري مع آخرين وقد يسامحونه لأنه القاضي. لما بلغ عمر، ومن كعمر، أن ابنه عنده ابن عبد الله بن عمر، ابنه عبد الله له ابن، فأمر ببيعها وأخذ نصف مالها لبيت مال المسلمين، نصف مالها لابنه، قال بعها. لماذا؟ قال لأنك إذا قدمت أفسحوا المرعى لابن أمير المؤمنين، أفسحوا المسقى لابن أمير المؤمنين، قال ستسقى ابنك وسترعى وستراعى في بيعك لأنك ابن أمير المؤمنين. فأمر طبعا من حقي لأنه ابنه، أنت ومالك، قد يقول قال كيف يبيعها؟ أنت ومالك لأبيك. كنت قبل أيام في مجلس وفي طرافة، فشباب جالسين مع أولاده هو، فقال عندي سؤال، هذه المزرعة لمن؟ قالوا لأخونا فلان. قال يمكن خلال 5 دقائق تصبح لي. قالوا تشتريها؟ قال لا ما أشتريها. شلون تسلخ؟ قال خلاص أقول ترى ملكتها، أنت ومالك لأبيك فتصبح لي. هذا معروف، قال كلام العلماء وتفاصيلا في المسألة. إذن عمر قال لابنه بعها لأن ستراعى لأنك ابن أمير المؤمنين في البيع والشراء والسياق. فكذلك القاضي هنا أحيانا يكون يراعى، هذا معروف. يا أحد السلف ولم يكن قاضيا جاء للخباز، وهو عند الخباز كان في سرعة، قالوا أفسحوا لفلان معه ابنه، أفسحوا له شيخ فلان وعرف بعلمه وفضله، فمسك يد ابنه وقال انطلق يا بني ولم يشتري، قال نبيع ونشتري بدراهمنا لا بديننا، لأنهم قالوا أفسحوا له لأنه لديننا. وأذكر نقل لي أحد في المدينة أحد الملاك قال إذا جاء الشيخ سفر وعلم أننا خفضنا له انسحب ورفض يأخذ، قال أنا أستأجر بمالي لا بديني. هذه مسألة قوية جدا. طبعا نحن لا نقول أن هذا محرم لو كان يراعى، هذه مسألة، لكن الورع لا شك أن يبتعد الإنسان عنه. المهم عندنا باب القضاء وليس غيره. إذن النظام يمنع ذلك. فأيضا لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظف المحاكم بذوي المرافعات والمصالح والوكلاء خارج القضايا، لأن هذه يدخلها التهمة. نعم، وكل من يثبت عليه أنه تدخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسؤولا وفق النظام، يعني إذا فعل ذلك القاضي، لأنه لا بد من استقلال القضاء. وأخيرا لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة ووظيفة العمل لا يتفق مع استقلال القضاء كما مر معنا. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع وظيفته، والله أعلم. كل هذا لصيانة القضاء وصيانة القضاة وذممهم وإعانتهم على أنفسهم. وبهذا نختم هذا الباب، والشكر موصول لشيخنا الشيخ محمد الدوسري حفظه الله على أنه نبهني لهذا الباب لنكمل به. وإن شاء الله الدرس القادم سنأخذ 3 دروس في باب أو كتاب الإقرار نختم به هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.